المنهجية في درء الشبهات. المحاضرة الثالثة بعنوان منهج القرآن في درء الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السدحان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أحمد الله جل وعلا الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. ثم أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على هذا المسجد أو على هذه الجامعة المصغرة في مناشطها وفي حرصها على نشر العلم. يشهد لهذا كثرة ما يقرأ ويسمع من المناشط المتنوعة، سواء في الدورات العلمية أو في الدروس اليومية أو الأسبوعية أو في الأيام العلمية. ناهيكم عن الكلمات المتفرقة وعما يتبع هذا الجامع أو هذه الجامعة من مناشط أخرى نسائية وما شاكلها. ثم أعتذر عن المادة العلمية المقدمة التي سأطرحها بين أيديكم، لأن الخبر جاءني قبل هذا أو دخولي عليكم بساعة ونصف أو ساعة تقريبا وثلث، وقد تزيد قليلا ثقل. وسأذكر في هذا المجلس بعض النقاط المتعلقة بالشبه، لأن في كما مر على نظري أن هذا اليوم متعلق أو يدور في فحوى الشبهات والرد على الشبهات. وسأذكر 9 أمور قد تقل أمرا وقد تنقص تزيد آخر حسب سياق الكلام. فأقول وبالله التوفيق على هذا الموضوع، موضوع الشبهات والرد على الشبهات، وشيء من المنهجية في التعامل مع أهل الشبهات. أقول وبالله التوفيق: الأمر الأول، القطع واليقين بكمال أحكام الشريعة وأن أحكامها صالحة لكل زمان ومكان، مهما اختلفت أحوال الناس وألسنتهم وتباعدت أقطارهم وأمصارهم، وأن أحكام الشريعة كاملة بل بالغت في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهاه، لا تعارض فيها ولا تناقض ولا زيادة ولا نقصان، تنزيل من حكيم حميد. ونحن نقرأ ونسمع في القوانين الوضعية ما بين فينة وأخرى، تغيير مادة، تعديل مادة، حذف مادة، تقديم أو تأخير أو زيادة مادة، لأنها من أحكام البشر ومن إملاء عقول البشر المجردة عن الوحي، فلهذا يقع فيها التناقض والاضطراب والخلل. أما فما كان في شأن الشرع ولو كان من عند غير الله كما قال ربنا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ففي أحكام الشريعة ليس هناك خلاف، كلها سليمة تشهد وتقطع بصحتها وسلامتها وكمالها الفطر المستقيمة والعقول السليمة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالشبه، إيراد الشبه على أحكام الشريعة ليس وليد العهد، بل هو ضارب في ظهور الإسلام. وكان أهل الشبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوظفون تلك الشبه للتشكيك وإيراد المتناقضات في زعمهم وإدخال الحيرة في نفوس المسلمين. وقد قص الله وذكر الله جل وعلا في القرآن شيئا من هذا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يا ربنا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فما سلكوا مسلك أو هذا المسلك إلا لزرع بذور الفتنة في المجتمع المسلم. وكان اليهود وعصبة يهود قدم راسخة في إيراد الشبه وفي طرح الأسئلة المشككة في زعمهم، و المستصعبة في زعمهم أو في ظنهم من باب إدخال الريبة والحيرة والتناقض على أهل الإسلام، وسيأتي بيان لمثال أو مثالين في أثناء الحديث. شاهد المقال أن إيراد الشبه ليس جديدا، ولهذا لا يكون مستغربا، وبالأخص في هذا الوقت الذي كثرت فيه وسائل الإعلام المتنوعة من مقروء ومسموع ومرئي، وهذا مما يعين على انتشار الشر وأيضا انتشار الخير. فمن وظف تلك الوسائل للخير فهو مأجور والنفع كثير، ومن وظفها للشر فهو مأزور والضرر كثير والحرب سجال. إذن علمنا أن إيراد الشبه ليس جديدا، بل إن بعض الشبه في هذا الوقت هي قديمة، لكن صياغتها في قالب حديث حتى تناسب أهل العصر وحتى تتواءم مع ثقافة أهل العصر. الأمر الثالث، حرص أهل الشبه على تتبع الآيات التي يزعمون أن لهم فيها مدخلا أو أن لهم فيها حجة، وكذا ما يتعلق بالأخبار النبوية حرصوا على إيراد الإشكالات، فيحرصون على جمع ما ظاهره التعارض من الأحاديث النبوية، وقبل ذلك في السياقات القرآنية للآيات الكريمة. فيقرأ أحدهم القرآن من ألف من أوله إلى آخره بقصد التشبث في زعمه بكل ما يكون داعما لحجته أو لشبهته، ويفرحون إذا وجدوا آية ظاهرها يعارض آية، أو حديثا ظاهره يعارض حديث وحديث آخر، فيجعلونها في صدارة الشبه للتشكيك وإدخال الريبة. الأمر الرابع، أن أهل العلم وأهل الحق قارعوا هذه الحجج الداحضة بحجج دامغة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فخرجت مصنفات مستقلة في هذه المباحث، فمثلا يعمد بعض المفسرين أو بعض المؤلفين إلى إفراد تلك الآيات التي تعلق بها أولئك واحتجوا بها في مقامات باطلة، فيورد تلك الآيات ويبين بطلان احتجاجهم في المواضع الباطلة، ثم يبين الوجه الصحيح أو الوجهة الصحيحة لوضع الآيات في مواضعها. ومن الكتب المعاصرة كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يورد آيات إذا قرأها الإنسان أو وظفها بعضهم توظيفا باطلا، أو أورد بعضهم آيتين في ظاهرها كما يزعم أن فيها تناقضا وأن بعضها يبطل بعضها. ومثل هذا فيما يتعلق بالأخبار النبوية، فكما جهد أهل البدع وأهل الضلال وأهل الشبه في جمع نصوص نبوية من باب التشكيك وإرادة التعارض عليها، قارعهم أهل العلم بالرد على هذه الشبه بمصنفات تارة تكون مستقلة وتارة تكون الردود منثورة في بطون الكتب، كتب التفاسير وكتب الشروح. لكن من الكتب المستقلة المصنفة في هذا كتب تأويل مختلف الحديث، ومن أعظمها كتاب ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى. هذا الإمام أفرد كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، ثم يورد قال قالوا حديثان متناقضان، ثم يسوق الحديثين ويذكر ما تعلق به أرباب الشبه، ثم يفند ذلك برد علمي يزيد المؤمن إيمانا ويدحض صاحب الحجة ويبطل قوله. الأمر الخامس، على طالب العلم الحذر من قراءة كتب أهل الشبهات، وإياك أن تقدم على أمر ليس عندك بينة فيه، ولا قدرة على التخلص من الشك والريبة في أثناء دخولك فيه. وكما قيل أو قال بعضهم: دخل فلان بحرا لا يحسن السباحة فيه فغرق. فالحذر كل الحذر أن يقدم طالب علم فيقرأ في كتاب من كتب الضلال أيا كانت، وبالأخص ما يتعلق بالشبه، فتلك الكتب تورد على الإنسان الموارد، فقد يكون عنده يقين، لكن هذا اليقين مع قوة الشبه وضعف علمه يبدأ جدار اليقين في التصدع ويخشى أن ينهار. وقد حصل لأناس فحول، فينبغي الحذر من هذا المسلك المشين. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا فقال: إذا سمع أحدكم بالدجال في مكان فلينأ عنه، يبتعد عنه فتنة، فإن أحدكم في معنى الحديث أتيه وهو مؤمن، فإذا رأى ما عنده تبعه. فأنت الآن شبه الدجال حقيقي، يعني يأتي بالدجال أشياء يقتل الرجل بإذن الله ثم يعيده كما كان، ثم يمر على الأرض الخربة فيشير لها بيده تتبعه كنوزها ويقول للسماء أمطري فتمطر، أشياء محسوسة مرئية ومسموعة. فهنا إذا رآها الإنسان يغتر ويتأثر، فالحذر كل الحذر من إتيان مواطن الشبه والقراءة في كتبه. وقس على هذا تتبع القنوات والمواقع الإلكترونية التي تعنى بإيراد الشبه على المسلمين. وما أجمل ما قال ابن القيم في النونية عندما تكلم عن كتب أهل الضلال، قال: فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرا عليك مزالق الشيطان. إذا كان عند الإنسان ملكة وقدرة علمية وقوة ذهنية، فهنا يدخل يقرأ ويرد. أما إذا كان بس من باب حب الاطلاع والتوسع المعرفي دون أن يكون عنده رصيد من ما يدفع تلك الشبه، فالحذر كل الحذر. ذكر الشيخ ابن بسام رحمه الله في علماء نجد عن الشيخ ابن سعدي فيما أذكر أنه كان يقرأ على شيخه من الشيخ إبراهيم بن جاسر رحمه الله كتاب منهاج السنة النبوية للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقض كلام الشيعة والقدرية. يقول: في أثناء القراءة كان الشيخ يبكي، الشيخ ابن جاسر، والموطن ليس موطن بكاء، يعني مواطن البكاء فيها رقة وفيها آثار أو كذا، لكن الموقف أو الموطن أو الكلام المقروء ليس كلام فيه رقة وفيه نوع من الخشوع أو كذا، كلام سرد أدلة والرد عليها. قال: فتعجبنا من بكاء الشيخ، لأن الموطن ليس موطن بكاء. فلما فرغ القارئ من القراءة سألناه: ما الذي أبكاك؟ فقال: هذه الشبه، في معنى كلامه، التي سمعناها تهد الجبال أو تزيل الجبال على أماكنها من قوتها، فلولا أن الله قيض هذا الرجل ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يكون أثر تلك الشبه على المسلمين. فالحذر كل الحذر أن تولج نفسك مدخلا أو نفقا لا تعلم منتهى. حتى أنني قرأت أو سمعت قديما أن عالمين بلغا في الشهرة مبلغا في التصانيف، إلا أن أحدهما تخبط في معتقده وأقبل وأدبر وقام وقعد ودخل وخرج، بينما الأول على صراط مستقيم. قالوا: والسبب في البحث في سيرهما أن الذي تخبط ناظر أهل البدع وداخلهم ولم يكن عنده قوة منهجية وعلمية في مناظرتهم، بينما الأول على عكسه، عندما قعد نفسه وضبط أموره العقدية تلك الساعة حمل سلاحه فنصره الله. فنصيحتي لنفسي والإخوان جميعا عدم جعل الآذان وعاء لما يثار من الشبه، وعدم إعطاء النفس حريتها في القراءة في الكتب. وكما قلت لك آنفا، الوسائل أو وسائل التقنية الآن قربت البعيد وجمعت المتفرق، فمواقع وقنوات خاصة بإيراد الشبهات على المسلمين فلا تلج إليها إذا كنت تعلم من نفسك الضعف العلمي أو عدم القدرة. الأمر السادس، إذا بليت في مجلس بصاحب شبهة، أحيانا تبتلى، مجلس عائلي، مجلس مدارس الحي، يثير أحدهم شبهة فتتجه الأنظار إليك، أنت موطن القدوة وعليك سيما العلم، فما أنت قائل؟ هنا كما يقال رد الشبهة على قسمين، رد إجمال ورد تفصيل. إذا كنت لا تعرف الرد على الشبهة، إياك أن تخوض في جزئيات وتفاصيل، فقد يخصمك، وقد يكون صاحب حجة وصاحب لسان ولحن في القول، فيكون دخولك معه إضعافا للحق في نفوس الناس وتقوية للباطل. فلا تلج هذا المولج التفصيلي، ولكن عليك بالرد الإجمالي، فتقول كلامك هذا بيّن أهل العلم وبيّن مشايخنا بطلانه، وأنا لا أحفظ أدلتهم وأقوالهم لكن الوصول لها سهل، لكن كلامك هذا مردود ولست أول من قال ولن تكون آخر من قاله. هذا الجواب بحد ذاته إضعاف لقوله، ودعه لا تكلمه، لا تأخذ معه. يكفي أن الحاضرين سمعوا أن هذا القول باطل، وأنك اتكأت على قول أو على أقوال أهل العلم وعزوت لها، وثق أن ردك هذا سيؤثر في صاحب الشبهة فيزداد تغيظا إن كان قصده الباطل، وإن كان أوردها من باب استفهام فقد يكون هذا الرد مفتاحا للخير له. المهم لا ترد على الشبه أو تخوض من باب العاطفة. هنا وقفة، بعض الناس تحكمه عاطفته لا علمه ولا عقله، يتأثر عاطفيا، وأنت تعلم أن العاطفة إذا لم تزم بزمام العلم الشرعي تنقلب إلى عاصفة، والعاصفة تفسد وتهدم. فالقول بالرد الإجمالي هذا والحمد لله ميسر لكل أحد، حتى عامة المسلمين إذا أورد عليهم بعض الناس إيرادات يقول ما سمعنا هذا، ونعرف من مشايخنا خلاف ما تقول، وإن كان عندك علم فاذهب إليهم، هذا بحد ذاته ردود تدحض حجتهم. أما إذا كان عندك رد تفصيلي أيضا يقال في المقام تفريق، إن كان الحاضرين أو إن كان الحاضرون من عامة الناس فلا داعي لرد تفصيلي، لأن هذا لا يفيدهم، بل قد يورد عليهم موارد، بل قد أن بعضهم إذا سمع رد تفصيلي أورد عليك إشكالات فتطول مسألة. أما إن كانوا طلاب علم ويحتاجون فنعم. ولهذا من فقه طالب العلم التفريق بين المتحدث معه. لعلكم تذكرون في صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى بعد الزنا، لما قال رجل لعمر، وعمر كان في الحج، إن أقواما يقولون، ثم ذكر مسألة تتعلق ببيعة الصديق، فغضب عمر لبطلان كلامهم وقال أما والله لأقومن العشية في الناس، ببين الأمر هذا. فقال له ابن عوف يا أمير المؤمنين إنك إن قمت العشية في الناس فإن أقرب الناس إليك الغوغاء، فيسمعون مقالتك ويطيرونها على كل مطير، يعني كل مفهمه، ولكن أمهل حتى تقدم المدينة فإن بها أهل العلم والفضل يسمعون مقالتك ويعونها. فينبغي لطالب العلم أن يفرق بين الحاضرين حتى في الأسلوب، في أسلوب الكلام. وأستميحكم عذرا في أن بعض يعني طلاب العلم يلقي كلاما على أناس لا يستفيدون أبدا، مع أن كلام علم، لأن الأسلوب رفيع ومفردات الخطاب فيها يعني عمق، فلا يستفيد الحاضرون أو لا يستفيد أكثر الحاضرين. واجعل هذه يعني ضابطا مضطردا، لا تتحدث إلا إذا كان في الحديث مصلحة، فإن تحدثت فانظر ممن تتحدث معه. كلامك مع طالب العلم ليس ككلامك مع العامي، مع المتلبس بالمعصية، مع صاحب السلطة، يختلف. الأمر السابع قبل الأخير مما ذكروا في آداب المناظرة، أولا قبل الدخول في المناظرة انظر هل المصلحة المتحققة أكبر أم لا. أحيانا قد تدخل في مناظرة مع شخص وتعلم وتخصمه، لكن قد يترتب عليها أشياء، إشكالات، إدخال شكوك عند الحاضرين، وبخاصة كما قلت لك إذا كان الحاضرون فيهم سواد من العامة. ثانيا الإخلاص، إخلاص طالب العلم في دخوله في المناظرات العلمية ورد الشبهات من أعظم أسباب التوفيق للنصر. لا تنتظر مدح المادحين، ولا تنتظر ثناء المثنين، ولا أن تشنف آذانك بالمدح والتبجيل أبدا. انظر إلى أنك تتقرب إلى الله برد شبهة لإزهاق باطل وإحقاق حق، مدحك الناس أو ذموك لا عليك، المهم أرضي الله تعالى. ومن أرضى الله من أرضى الله رضي عنه الله، سواء سخط الناس أو رض، بل من كرم الله إذا أسخطت الناس بمرضاة الله رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. لكن المصيبة إذا أسخطت الله برضى الناس، سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. الشيء الثالث العلم، العلم أن يكون عندك علم وبصيرة، إما أن تتكلم بعلم أو أن تصمت بحلم. وقد أخبرتك أن الرد الإجمالي لا يعجز عنه أحد، لكن المصيبة أن يدخل بعض الناس في مناظرات، وبخاصة إذا كانت منقولة إعلاميا أو مصورة موثقة صوتا وصورة، فقد يتغلب عليك صاحب الباطل ويوظف تلك المناظرة في بثها بين الناس، فيتأثر بها الكثير، وتكون أنت سبة وشامة سوء على أهل العلم بل على الإسلام عموما. فلا تناظر إلا إذا كنت على علم، أي مناظرة تفصيلية، أما الإجمال الحمد لله مخرج لكل أحد. أيضا مما ينفع في المناظرة أن تقرأ عن الموضوع بكثافة. أحيانا يأتيك خبر أن فلان أو أن صاحب شبهة في هذا الموضوع سيثيرها، فإذا طالب العلم قرأ وتسلح بالتوفيق الله بالقراءة ويحرص على إيراد المتناقضات عليه، وسأضرب لك مثالا آخر. وكذلك أمر آخر أو من أسباب دحض الحجة في إظهار المتناقضات، جعل السائل مسؤولا، يسمونه القلب، قلب السؤال على السائل، هذه تقنع طالب الحق فيزداد الحق لزوما، وتدحض شبهة صاحب الباطل، فإن كان قصده الخير أقلع عن شبهته. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب الذي هو قلب السائل، قلب السؤال على السائل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إجاباته النبوية يعني حقيقة متنوعة، وقد أنعم الله عليه بجمع رسالة في فقه الجواب النبوي، فإذا رأيت الإجابات النبوية تجد الذكاء والفطنة والفراسة والنباهة النبوية العجيبة. في هذا الموطن اللي هو قلب السؤال على السائل، يأتي صحابي فيقول يا رسول الله إن امرأتي أنجبت غلاما أسود، هو بشرته بيضاء أو العكس لو كان أبيضا أسود وجه أبيض. يا رسول الله إن امرأتي أنجبت غلاما أسود، يعني بشرتي تختلف، يعني الصحابي هذا داخله الشك، ما ينام مسكين، الظاهر غير الأصل. لو قال رسول هو ولدك سيقتنع يذهب، لكن قد يبقى في النفس حسيكة. لكن ماذا قال له؟ قال ألك إبل؟ قال نعم. الآن أصبح رسول يسأل، والسائل أصبح ماذا؟ مسؤولا. ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال دهم. قال هل فيها من أورق يعني يخالف اللون هذه لون السائل؟ قال نعم يا رسول الله. قال أن ذلك، يعني كيف جاء هذا الإبل هذا البعير بلون مستقل عن بقية الذود أو عن بقية الإبل؟ قال يا رسول الله لعله قد نزعه عرق. فقال غلامك هذا لعله قد نزعه عرق، اقتنع. في المسند أظنها عن جابر وعن أنس، جاء شاب فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، وإن كان ليس موط شبهة، لكن قلب السؤال على السائل يزيد السائل الأصلي يقينا بالجواب. قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال معاذ الله. قال كذلك الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال معاذ الله. قال كذلك الناس، إلى آخره. يقول الراوي فقال ترضاه لعمتك لخالتك لابنتك لامرأتك، وهو يقول معاذ الله. فلما فرغ رسول الله الصحابي الشاب علم أن جوابه ليس له سبيل، قال يا رسول الله ادعو الله لي. فضرب عليه السلام صدره وقال اللهم اجعله هاديا مهديا. قال الراوي فما رأينا أعبد لله منه في المدينة. اليهود من أعظم الناس فقها في إرادة الشبه والضلالات، وقد استعمل عمر سلم إجابات متنوعة، ومن ضمنها هذا المنهج قلب السؤال على السائل. قرأت حديثا أظنه في عند الحاكم في مستدرك، أن ثلة من اليهود قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في طريق، فقال أحدهم يا محمد جنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ شبهة. فقال صلى الله عليه وسلم يا حبر إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ قال يا محمد يفعل الله ما يشاء. قال كذلك يفعل الله ما يشاء. هذه حجة نبوية ما يردها أحد. أخيرا وأختم بهذا، وهو ذكر بعض الأمثلة على رد الشبه ردا تفصيليا. قرأت في كتاب التراتيب الإدارية ويسمى نظام الحكومة النبوية لعبد الحي الكتاني، عقد في كتاب فصلا عن المناظرات، ومما أذكر أن بعض سلاطين النصارى، طبعا أذكر هذه من باب تمليح المجلس قبل الختام، أرسل إلى أحد العباسيين الخلفاء أظنه المأمون أن ابعث إلينا عالما من علمائكم يناظر علماءنا، يعني فإن خصمنا اتبعناكم وإن خصمناكم يتبعنا. فذهب أو أرسل إليهم أحد أهل العلم الباقلاني من الأشاعرة، وذكر ابن تيمية أنا أقرب الناس من أقرب الناس لأهل السنة فيما أذكر، وكان صاحب حجة وقوة. فيذكر الراوي أو يذكر أنه دخل عليهم فقال أحد النصارى العالم يكون أبي أبي بكر يا أبا بكر أتزعم أن القمر انشق لنبيكم؟ هو لو قال في القرآن عندنا سيكذب بالقرآن. قال نعم شق القمر آمنا به وصدقنا. فقال قمر في السماء ينشق لم تره يهود ولا الديلم ولا الترك ولا الفرس، ترونه أنتم دون غيركم؟ فقال له أبو بكر أتزعم أن الله أنزل على عيسى مائدة من السماء؟ قال نعم. قال ما شاء الله تنزل مائدة من السماء عليها الطعام ما رأتها اليهود ولا العرب ولا الترك ولا الفرس ولا الديلم. طبعا هو نحن نعتقد هذا الشيء، لكن من باب أنك أنت الآن ترد على نفسك. فسكت. فقال: ما فعلت امرأة نبيكم؟ قصد قبح والله من أمنا عائشة. فهو أراد الباقلاني أن يبين أنك الآن تتهم عقيدتك. فقال له: امرأتان أم نبيكم مريم، امرأة نبينا عائشة، اتهمتا، فأم نبيكم أنجبت وليس لها زوج، وأم نبينا لم تنجب، مع أنهما ببراءة الله بريئتان عندنا عقيدة، كلاهما طاهرتان نقيتان، فأنت الآن تتهم مريم ما تتهم عائشة. فانقطع. فقال: نبيكم يقاتل؟ قال: يقاتل كسائر الأنبياء. قال: يغلب أو يغلب؟ قال: تارة يغلب وتارة يغلب. فصفق بيديه وقال: اعجبوا من نبي يغلب. فقال له: عيسى عليه السلام عندكم قتل؟ صلب أو رفع؟ قال: بل صلب. قال: سبحان الله، تعجب من نبي يغلب ولا تعجب من رب يصلب؟ فانقطع. ومن اللطائف أني قرأت في كتاب آخر أن أميرا من عاملا من عمال أحد الخلفاء أرسله، وهذا أجعله نقطة ثامنة، أحيانا رد الشبهة يكون بالفعل لا بالقول، لكن هذا لصاحب السلطان وصاحب الأمر والنهي. قد يرى صاحب السلطة أو بعض الشبه أعظم رد على صاحبها وأسرع طريق لدفنها في قبرها الفعل، التعزير. كان هناك رجل في عهد الخليفة عمر صبيغة وصبغ بن عسل، كان يطوف على أجناد المسلمين وعلى بلدان المسلمين ومعه أوراق فيها آيات وأفهام، إذا قرأها شكك الناس فيها، حتى دخل مصر وكان واليها لعمر عمرو بن العاص. فأرسل عمرو بن العاص ذلك الرجل في البريد إلى المدينة، فلما وصلوا المدينة أعطى البريد عمر الخطاب، فلما قرأ عمر الخطاب اهتم بالرجل، قال: أين الرجل؟ وهدد البريد إذن كان فر أن يرى ما لا يسره، فقال: هو موجود. فأدخل البريد أو صاحب البريد أدخل الرجل على عمر، فقال: من أنت؟ يقول عمر، قال: أنا عبد الله الصبيغ بن عسل. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أمر عمر بجريد النخل فجلده حتى أغشي، فقال: احملوه. يقول عمر: لا تكلموه ولا تجالسوه ولا تشاربوه ولا تآكلوه ولا يباع ولا يشترى منه. فبقي حتى برئ بعد شهر، وعمر يتابع أمره، فقال: هاتوه. ثم جلده ثانية، ثم حملوه، ثم الثالث، ثم حملوه. فلما أتوا بالرابعة قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله عني شيطاني. فتركه. فأحيانا تضطر، لكن إذا كان عندك سلطة، لأن بعض الشبه مثل هذه إذا رأى الناس ماذا فعل عمر بهذا الرجل خشوا من الكلام فيها ومن إثارتها ومن تناقلها. قرأت أن أحد الخلفاء العباسيين أرسل عاملا على دير من أديرة النصارى. الدير عبارة عن مكان قرية عليها حصن أو سوء عليها سور. فكان هذا الوالي كل إذا خرجوا المزارع في النهار ويعدون في المساء، وكانوا يغيظونه: قتلنا عيسى، صلبنا عيسى. فقال: اتقوا الله، دعوا عنكم شأن عيسى عليه السلام، قتلنا عيسى. طبعا ثلة منهم المزارعين: قتلنا عيسى، قتلنا عيسى. فقال للجند: إذا رجعوا من مزارعهم لا يدخل أحد الباب حتى أكون حاضرا. اجتمع المزارعون وغيرهم معهم عند الباب الحصن يريدون الدخول، فجاء الوالي فثاروا: قتلنا عيسى. فقال عيسى رفعه الله. قالوا: صلبناه. قال: متأكدون أنتم على الصلب؟ قال: نعم. قال: أيها الحرس، لا يدخل أحد من هؤلاء حتى يدخل عندية عيسى عليه السلام. قالوا: بل رفعه الله. رفعه الله. قال: الآن أدخله. طبعا باب الدعابة معهم. فالشاهد أنا قبل أن أفارقكم أوصي نفسي وإياكم على التزود بالعلم الشرعي، وسؤال الله أن يبارك في العلم، وأن يصاحب العلم عمل ودعوة وصبر، واحتساب. وكذلك أوصيكم ونفسي بعدم الدخول والقراءة بل والمجالسة لأهل الشبهات. ومن يريد في كلامه اعتراضا أو إرادات على الأحكام الشرعية بقصد الانتقاص أو بقصد تمييع هيبة الحكم الشرعي، كما أيضا أوصيكم بالتناصح فيما بينكم، فقد يرى أحدكم من أخيه خللا يجب أن تنكر هذا الأمر، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأنتم قدوة في مجتمعاتكم، في بيوتكم، في كلياتكم، في مدارسكم، في أي مكان. طالب العلم كالغيث، أينما حل نفع. فطالب العلم ينبغي أن يستحضر أن الله أكرمه وشرفه، لا بشرف النسب ولا بالحسب. هذه أمور مع الأسف جعل الناس الموازين بينهم من باب الفائدة للناس في مجالسهم خمسة موازين: ميزان النسب، وميزان الحسب، وميزان كثرة المال، وميزان كثرة الولد، وميزان المنصب. وهذه الموازين تنتهي إذا لم تستثمر في طاعة الله. طاعة الله تكون حجة على صاحبها. ميزان المال والنسب يوم المال والولد يوم لا ينفع مال ولا بنون. ميزان النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ميزان الحسب والعشيرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. ميزان المنصب ما نفع فرعون الملك ولا قارون الوزارة. بقي الميزان السادس أدق من ميزان الذهب: إن أكرمكم عند الله. ما قال العربي ولا العجمي ولا الأسود ولا الأبيض، ذكر الوصف للشخص: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. أنا كنت أريد نصف ساعة، لكن صدوركم وحسن أدبكم شفع لي أن أطلت زيادة. أختم الكلام بتكرار الوصية لنفسي ولكم بالإخلاص في السر والعلن، ودعاء الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في السر والعلن وقول العمل، كما أوصيكم أن تستشعروا دوركم في مجتمعكم. وأيضا وصية أخرى: لا تنظروا للناس بتشاؤم. من أعظم أسباب الإحباط لطلاب العلم النظرة للمجتمع نظرة تشاؤمية. لا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، إلا إذا قالها كما قال النووي باب التحزن لبعث الهمم. لكن تفاءل خير وأحسن الظن بالله وأدي الرسالة العلمية، فإن استجاب السامع فلك وله، وإن أصر فلك وعليه، ولا يظلم ربك أحد. شكر الله لكم وبارك الله في جهودكم، وجعلكم مباركين أينما كنتم، وجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة على أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله الذي بعثتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد، كل الحضور ما شاء الله أعلم وأبرك. شكر الله لشيخنا، جعل ما قدم في ميزان حسناته، وفرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. وقد كنا في كرب، لكن شيخنا جزا الله تعالى خيرا فرج عنا، وهو وضعنا في كرب الآن لأنه يقول سؤال واحد. السؤال يعني أسئلة كثيرة جدا، لكن الشيخ عز أصابني بكرب. كرب فوتني غدائي، فوتني القائلة، هي تفوى بعض المشاغل. سمش الله يحسنك شيخ. طيب، هنا شيخنا سؤال يعني تكرر كثيرا، وهو يعني ما موقف أو نصيحتك لطالب العلم الذي شغل بتتبع زلات إخوانه من الدعاة وطلبة العلم بحجة الإنكار عليهم وأن السلف كانوا يردون على هؤلاء؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، لكن بعض الناس قد وضع في ذهنه جوابا معينا. الرد على المخطئ وعلى المخالف قربه، وصنف الشيخ بكر رحمه الله كتابا سماه الرد على المخالف من إيش؟ من أصول الإسلام. لكن نوع الرد، أسلوب الرد من يتولى الرد؟ يرد الإنسان على طالب العلم بالآداب العلمية، بل حتى على الشيخ، قد يفتح الله على طالب العلم أمرا فيرد به على شيخه، هذا مألوف. والردود على المخالفين البدع، ابن تيمية أكثر كتبه ردود، ومن رأى هذا الأمر وقرأ كتب أو العقود الدرية ومناقب العلية رأى أن أكثر كتبه ردود، ذكرها طلابه. لكن المشكلة في منهج الرد. ثم أنت يا طالب العلم، أنت حكم ولست خصم، إذا بلغك أن فلانا رد على فلان، ما الموقف؟ أنت حكم، تقول ما المردود عليه، ما القول الذي رد عليه ومن رد عليه؟ إذا كان الرد علميا ومؤدبا بآداب العلم هذه قربة. وكم رد الصحابة على بعضهم، بل حتى عمر والصديق يرد عليه بعض الصحابة ويتناظرون، طبيعي. لكن الإشكال ليس هذا، الإشكال دخول الهوى والتعصب والحقد، أعوذ بالله، الحقد الدفين. إذا قال فلان فقوله باطل مهما قال، فكلمة الرد مطلوبة. أذكر في درس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال يا شيخ فلان بحث وخالف ابن حجر، قال لا مانع، قد يوفق الله أحدا فيخالف من قبله متقدمين. لكن إذا قرأت الرد وجدت النفس العلمي المؤدب، ويختلف المردود عليه، المردود عليه يختلف. يعني أنت الآن ترد على شخص من إخوانك، أخي الكريم كذا، لكن مشايخك، صاحب الفضيلة الشيخ، شيخي، والد، يعني من باب السياسة الشرعية في الكلام وفي الكتابة. فلا مانع من الرد، لكن بشرط الأمور القلبية بينه وبين الله، هذا عاد لا يحكمها، لا يعلم الله. لكن الأمور الظاهرة رد علمي مؤدب، سياق أدلة، إبطال حجج، طبيعي. لكن المشكلة من القراء أو بعض القراء، فينبغي التعقل في الحكم وعدم التهور. سبحان الله العظيم، المسحة العلمية على الشخص تظهر في مثل هذه المواطن، ولا مؤاخذة، ومسحة الجهالة والتعصب والانفعال تظهر في هذه المواطن. رد فلان فلان، أنت طالب علم، تقول أنا أقرأ الرد أو أقرأ المردود عليه أولا ثم أقرأ الرد، وقد يكون الرد شرسا في رده، أساء الأدب، لكن المرد عليه قوله باطل، فأنت تقول هذا الرد أتى بحق، لكن مع الأسف أساء ماذا؟ أساء الأدب، استعمال الرد في سياق الكلام، والمردود عليه مؤدب في سياق كلامه مع أن قوله مردود. أعتقد واضحة الصورة هذه. فلنبغي أن تتسع صدورنا. أنت يا أخي أتاك شخص وقال لك أخطأت، تفرح يا شيخ، هذا نبهك على، لو يرى في ثوبك أذى ويسكت تقول يا أخي الآن ترى في ثوبي أذى وأنا سأقابل فضلة ما نبهتني، إذن كيف من رأى في الخلق خلقك أذى، أو في ما قررت أمرا باطلا؟ فينبغي أيها الأكارم أن تتسع صدورنا. وربنا يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم الكتاب بعلم بصيرة بينها مصلحة. فأما الرد والتشفي، حتى نعوذ بالله، وصل الحال في بعض الردود إلى القدح في الأنساب، القدح في الألوان، القدح في الجنسية، القدح في الخلق، النبز بالآهة الخلقية، أين الخلق؟ أين سمات صغار طلاب العلم في هذا؟ دع عنك كبار طلاب العلم، هذا كيف يطمئن في صلاته؟ كيف يخشع في صلاته؟ كيف يخشع في أذكاره؟ هذا محروم، هذا يعذب نفسه بنفسه ويجلد ظهره بصوته. فيا أيها الأكارم، قلت لكم سابقا وأقول لكم لاحقا، أنتم قدوة ولكم تميز في مجتمعاتكم، وأنتم تحت مجهر القدح والمدح. فينبغي الإنسان يتعقل فيما يقول، فيما يقرأ، فيما يكتب، ويتقبل النقد. يعني يأتيك شخص ينصحك نصيحة لا مؤاخذة، يعني مصيب في نصحه، مصيب، يقول أنت تتأخر عن الصلاة، دائما تقضي الصلاة وأنت ما كلام السليم تعرف هذا النفس، لكن مع الأسف أسلوبه في النصح ما كان ينبغي بالطريقة هذه. يقولون جاء رجل لابن سيرين فقال رأيت في المنام رؤيا أن أسناني سقطت، فعبرها فلان بأن كل أهل بيتي يموتون وأبقى وحيدا. قال بئس ما عبر، أخطأ. قال عبر. قال ما شاء الله أنت أطول أهل بيتك عمرا. قال فرج الله عنك. هي نفسها، لكن هذا أتى مع الجهة تلك وذاك مع الجهة تلك. والله يا شيخ إن أذنت لنا هنا بعض الأسئلة في تخصصك وهو طلب العلم ووصايا طلبة العلم، فإن شئت نأخذ بعضها. يعني أنا عندي كتاب أرسلها للشيخ عيسى، طبعة جديدة من معالم في طريق طلب العلم، لكن أسأل سؤالين وأمشي بعدها، ومن أجاب فله الجائزة. ذكرت 5 أو 6 آداب للمناظرة، أريد 2 منها فقط. أنت لحظة لحظة لحظة لحظة صبر على تأتي عندي هنا، فإن أصبت في ذكرها أرسل كتاب للشيخ عيسى، وإن أخطأت تعطيني عهدا أنك ما تعشى هذه الليلة. تعال حتى يشهد عذاب طائفة من المؤمنين. الأول العلم يا شيخ، والثاني الإخلاص. أنا أبي الأخيرات أبي ولد الله سيدة الثاني وجبنا ثري الحظ. أكتب الشيخ عيسى، أخذ اسم كريم عطى الشيخ. شيخنا أخونا جزا الله خير جاء من شرورة ما شاء الله، أنا عزتكم لهذا اليوم لأجل حضور هذا اليوم، ووفد من شرورة بعض والله. هؤلاء والله يذكرون بالرحلة في طلب العلم، جزاهم الله تعالى خيرا وردهم إلى أهلهم وجميع من حضر سالمين غانمين موفقين مباركين. آمين. السؤال الثاني، ذكرت شاهدا من السنة النبوية على عدم حضور مواطن الشبهات. أنت نعم تعال حتى تكون طوف وداع إن شاء الله. تعال تعال الأخير أو تعال تعال تعال تعال تعال, تعال كلكم تعال تعال تعال تعال أنت وهو. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه. هذا في نفسك هو هذا. طيب حط اسمك عند الشيخ حسين. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.